من عمره كان عندنا 5 أطفال. طيب نوينا نسوي لهم من عمره لكن بزحام ما استطعنا نكمله من عمره, فرجعنا الرياض مرة ثانية وما أدري وش اللي علينا بالضبط. نويتم تسوون العمرة بمعنى أنكم جيتم إلى الميقات, أحرموا ولا ما أحرموا؟ لا كنا بجدة. دخلوا في النسك ولا ما دخلناهم في النسك؟ نعم بنية دخلتهم في النسك العمرة. ولكن بسبب الزحام ما استطعنا نسويها. واضح واضح واضح, يعني إن حصل الإحرام. الصبي على حالتين, الحالة الأولى أن يكون مميزا ويمكن من نفسه أن يحرم, والحالة الثانية أن يكون لا ليس أن يكون غير مميز ولا يمكن أن يأتي بالإحرام. ففي الحالة الأولى يصير بنفسه يحرم, والحالة الثانية يحرم عنه وليه. فإذا أحرمت أنت عنهم إذا كانوا غير قادرين يحرموا أو أحرموا بأنفسهم علمتهم وأحرموا فقد دخلوا في النسك. في أصح قولي العلماء وهم مذهب الجمهور أنهم إذا عقدوا النية لزمهم ما يلزم من دخل النسك, وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. واستدلوا بما ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج في حجة الوداع وبلغ فج الروحاء رفعت امرأة صبي لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فلما قالت ألي هذا حج أي هل يصح من هذا أن يحج؟ قال نعم, لأن السؤال معاد في الجواب, أي نعم يصح منه الحج. فجمهور العلماء على أن الصبي إذا حج نوى الحج أو نوى عنه وليه وأدخله في النسك يسري عليه ما يسري على البالغ, وإذا كان كما ذكرنا يمتنع من نفسه فإذا حصل منه الإخلال وجب الضمان عليه. وأما إذا كان غير مميز أو دونه وأحرم عنه الولي فإن الولي هو الذي في إحرامه فيتحمل عنه المحظورات. الخلاصة أننا نقول قد دخلوا في النسك, والذي حصل ووقع أنكم لم تتموا عمرتهم, وبناء على ذلك لا يزالوا محرمين إلى الآن, لأن من أحرم بالعمرة وجب عليه عمرة, لأن النبي صلى الله لأن الله تعالى يقول وأتم الحج لله, وأجمع العلماء على وجوب الإتمام على من دخل في نسك العمرة إلا ما استثنى الشرع من المحصرة ما في حكمه. حيث الأصل يجب عليكم أن تتموا العمرة, وبناء على ذلك هؤلاء الأولاد على عددهم تذهبون بهم ويتمون نسك العمرة. ثم بعد ذلك كل محظور وقع فيما بين فإزالة الإحرام اللي هو سمى فسخ الإحرام وما بين إتمام العمرة من المحظورات كالطيب وقص الشعر وإقليم الأظفار ونحو ذلك, هذا كله تلزم فيه الفدية. فمن كان منهم مميزا ففي ماله, ومن كان منهم غير مميز ومثل ما ذكرنا أن وليه أدخله في النسك يجب الضمان على الولي. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.